وفيما حصر به من العدد فيما تقدم خلاف، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح هو الذي ذكرناه، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح هو الذي ذكرناه. فمثلا العزيز قيل فيه ثلاثة عن ثلاثة، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح كم؟ اثنان عن اثنان. وطالب العلم إذا أراد أن يفلح فلا يشتغل في المبادئ إلا بما استقر عليه الاصطلاح، ويرجح له شيخه شيئا فشيئا. أما الذي يهجم على مسائل العلم بما فوق استقرار الاصطلاح فإنه يضيع نفسه. فمثلا لو أراد أحد أن يدرس علم أصول الفقه وهو بعد فيها فتى بكر، فعلت همته وقويت عزمته فيما يخيل إليه، فهجم على كتاب البحر المحيط للزركشي، وهو كتاب جامع ذو مجلدات ستة في أصول الفقه. فإنه لو قدر أنه قرأ الكتاب كله ولما يدرس قبله مختصرا فإنه يخرج منه خالي الوفاض. ويقول الشباب عادة إننا نفهم ما نقرأ، وهذا فهم خداع، فإنه يتصور أن الفهم هنا هو إدراك المعاني، وليس هذا مرادا، بل لو جئنا برجل أجنبي عن العلوم الشرعية لقال إني أفهم هذا الكلام، ولكن المراد بالفهم استقرار تلك المعاني في نفسه حتى تكون ملكة له في الفن. فإذا استقرت هذه المعاني فإنه حينئذ تكون له يد طولة في مخالطة كتب الفن، ولا تمكن هذه الملكة إلا بتربيتها في النفس شيئا فشيئا، بقراءة المختصرات ثم بالارتقاء إلى ما بعدها، حتى يصل الإنسان بعد إلى المطولات. وقد رأينا وسترون أناسا ممن أخذوا هذه الجادة لو سئلوا عن مسألة ما سمعوا بها من قبل في مطول من المطولات وفيها إشكال من الإشكالات لحلوها لاستقرار أصول الفن في نفوسهم مع ما يورثه ذلك من النباهة والذكاء، فإن التدريج يولد النبيه الذكي، والضرب بالكم على القلب يبلده، فإن كثرة القراءة دون استقرار المصطلحات في القلب تجعل الإنسان بليدا ولا يغره كثرة ما يقرأ. وكم شكى بعضهم أنه قرأ فتح الباري أو قرأ زاد المعاد أو قرأ كذا وكذا وسمى مطولات وهو يؤنس من نفسه أنه لا شيء معه، والعلة أنه لم يترقى في العلم شيئا فشيئا. والعلم عزيز، من أراده بغير سلمه سقط على أم رأسه، ولا أدل من سقوطه من ولوع جماعة من الناس اليوم بالمسائل الشاذة والمقالات الواهنة الواهية، لأنهم لم يتلقوا العلم شيئا فشيئا بالتدريج عن أهله، فصاروا إلى مقالات يظنونهم أنها هي التحقيق وليست كذلك. فليتنبه طالب العلم في رعاية هذا الأصل في نفسه أن يراعي إدراك ما استقر عليه الاصطلاح كالذي قدرناه فيما سلف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.